Book 2 79 Adjektive 2 الصفات 2 الصفات 2 Ich habe ein blaues Kleid an. أنا ألبس ثوبا أزرق. أنا لابس ثوبا أزرق. Ich habe ein rotes Kleid an. أنا ألبس ثوبا أحمر. أنا لابس ثوبا أحمر. Ich habe ein grünes Kleid an. أنا ألبس ثوبا أخضر. أنا لابس ثوبا أخضر. Ich kaufe eine schwarze Tasche. سأشتري شنطة يد سوداء. سأشتري شنطة يد سوداء. Ich kaufe eine braune Tasche. سأشتري شنطة يد بنية. سأشتري شنطة يد بنية. Ich kaufe eine weiße Tasche. سأشتري شنطة يد بيضاء. سأشتري شنطة يد بيضاء. Ich brauche einen neuen Wagen. أحتاج لسيارة جديدة. أحتاج لسيارة جديدة. Ich brauche einen schnellen Wagen. أحتاج لسيارة سريعة. أحتاج لسيارة سريعة. Ich brauche einen bequemen Wagen. أحتاج لسيارة مريحة. أحتاج لسيارة مريحة. Da oben wohnt eine alte Frau. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Da oben wohnt eine dicke Frau. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Da unten wohnt eine neugierige Frau. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Unsere Gäste waren nette Leute. ضيوفنا كانوا أناسا لطفاء. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Unsere Gäste waren höfliche Leute. ضيوفنا كانوا أناسا مهذبين. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Unsere Gäste waren interessante Leute. ضيوفنا كانوا أناسا مهمين. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Ich habe liebe Kinder. لدي أطفال محبوبون. لدي أطفال محبوبون. Aber die Nachbarn haben freche Kinder. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Sind Ihre Kinder brav? هل أطفالكم مؤدبون؟ هل أطفالكم مؤدبون؟